فيها من أختها فاتنان إذا زبت حلت. إيش في هناك صفات ثروة هذا ما بهمنا، بهمنا أنه هالثور ضربوها بها البلطة وقعت أرضا ثم أسالوا دمها، سال الدم حلت، لكن فعلهم ما حل إسلاميا، تعذيبهم لها بالضرب هذا لا يجوز إسلاميا، لكن من حيث أكل هذه الذبيحة حلت أكلها ما دام إيش؟ سال دمها. إنما تأتي روايات مختلفة كل الخلاف من حيث أنها تذبح ولا تذبح، وأنا لا يجوز لي أبدا لا شرعا ولا عقلا أن أي أحكم أنها تذبح أو لا تذبح، لكن قررت نفسي أعتقد أن هذول الأوروبيين يعرفون قيمة الوقت وأن الوقت هو مورد الذهب الفنان والرنان، ولذلك فهم مش معقول يذبحوا على الطريقة الإسلامية إطلاقا، بيذبحوا على الطريقة المادية اللي في ساعة واحدة بتقدم له الذبائح على تعبيرهم هن بالعشرات اللي لم نكن بالمئات، أما الطريقة الإسلامية الواحد بدها ايش؟ شعل سكين وتوجيل وكل والى اخره لسان الدمها. فبرجع بقول انا ليس لي ان احكم هيك ولا هيك، لكن انت وزيد وبكر اللي بدهم ياكلوا ان كان صار عندهم اطمئنان في نفوسهم، اطمئنان الاول ما ذكرت انت انا مشارك اي امي نصرانيه، اطمئنان الثاني انت بتقول انه يذبحوا صحيح يرموها برصاص أو ناغري، لكن بسيب دمها بالسكين أنت ما وما تدين. إن كنت تعتقد أن فعلا هذا واقع هناك فإنك تأكل. أنا عندي تجربة واحدة قلت لي منذ يمكن 10 سنوات 10 سنين تلقى مرة خاصة أنا التواريخ لعبت يا بريطانيا، وذهبت إلى قرية نسيت اسمها، فيها رجل سلفي باكستاني عنده منحل على الطريقة الفنية والذبح الإسلامي تماما. نعم تسمع بي تطور بي ذبح الشرع. زرت المنحر هذا، بناية كبيرة جدا ومنظمة تنظيم عصري في مكان زريبة للغنم، لما بدهم يذبحوا بينقلوا الرؤوس هكذا على التسلسل إلى مكان ضيق فيه شخصان، أحدهما يحمل الدابة يدفعها الثاني بيذبحها، وفي مجرى للدم طبعا يسير اذا ما كان معروف وين، مجرد ما داخل بيذبح الاولاني اللي اضجعها راسا شنقلها وبيعلقها بسكه بيدفعها هيك دفع يمكن مسافه 10 متر، بتروح على السكه بتلف لغرفه ثانيه طبعا متسلسلة النجوم. دخلنا هني والشخص واقف يستنى الذبيحة، وظيفته فقط يشتغل جد لا شيء، الجد بيقيمه برميه في برميه بيدفع دفعة يستلمها رجل ثاني، هذا الثالث وظيفه بشق البطن وبيطالع الأمعاء والمصاريف والفريش وإلى آخره، وبيدفع الدفعة الرابعة للرابع فقط وظيفته الماء الدافئ بقوة يصب على الذبيحة هذه تطلع نظيفة مثل ما لنا، بيدفع الدفعة الأخيرة إلى الميزان بنزل الذبيحة وسجل لابنية. قال لي هذا صاحبنا صار الإنجليز يشتروا من عنده. الإنجليز صاروا يشتروا من عنده لأنه وجدوا هذه طريقة سهلة الدم، وهي فعلا معروفة طبيا يعني إنه أصح، لكن سبحان الله الله أضلهم على العالم بسبب طريقة لا شرايين يدفعوها له. فإقبال الإنجليز على ذبيحة هذا الرجل المسلم دليل إنه الإنجليز ما بيذبحوا الذبح الشرعي، لكن مع ذلك أنا ما أستطيع أن أقول في كل بلد مثل ألمان بلغار وغيرهم إنه بيذبحوا على الطريقة الإسلامية أو ما بيذبحوا، ما أستطيع أن أقول، لكن أنا أترك الأمر لكل مكلف هو ما يدين الله به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.